خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 25 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن الساعة وعلامات هذه الساعة حتى نتجهز ليوم الرحيل، وحتى نمهد ليوم لقائنا بربنا سبحانه جل في علاه. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في الكلام عن آخر علامة من العلامات الصغرى التي لم تحدث بعد، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى ننتقل إلى العلامات الكبرى إن يسر الله تعالى لنا. اليوم إن شاء الله نتكلم عن المهدي. المهدي هو الرجل الذي يبعثه الله تعالى في آخر الزمان خليفة يكون حكما عدلا يلي أمر هذه الأمة، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه اسم الرسول على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى اسم أبيه أيضا على اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم، وله وصف قد أتت به السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المهدي كل فرقة من فرق أهل البدع تدعي أنه من عندها أو سيخرج لها وموافق لما هم عليها. الشيعة كل الفرق غالبا يدعون أنهم لهم المهدي، وحتى الشيعة يظنون أنه يعني محبوس في مكان أو في سرادق عندهم. هذه من عقيدة الشيعة الرافض كما سيأتي أيضا في بيان المهدي وقائد أهل البدع فيه. المهم أننا اليوم فقط سنأتي على الأحاديث المتواترة وكم صحابيا روى هذه الأحاديث، لنبين أن الخروج المهدي صحيح متواتر ولا يستطيع أحد أن يكذب ذلك، ولا يستطيع أحد أن يرد ذلك، لأن المعتزلة ينكرون خروج المهدي. فنحن سنبين بالأدلة الصحيحة كما قلنا المتواترة، وعدها أهل العلم كذلك، وسنعرف كم صحابيا روى هذه الأحاديث لنبين أن المسألة لا تحتاج لبيان أكثر من ذلك. من الأحاديث الواردة في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم، دلالة على يقين حدوث ذلك، حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يعني سيأتي في زمان كله حدث فيه الظلم والطغيان، فسيأتي المهدي هذا محمد بن عبد الله يملأ الأرض عدلا وقسطا بين الناس على هذا القدر من الظلم والطغيان. وأيضا في الحديث من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. الله أكبر. هذا الحديث لا بد أن نقف عنده، لكن ليس الآن، سنتكلم فقط عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة، وهو بعض العلماء صححوه وبعضهم ضعفوه، لكن الإمام الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الإسناد. وفي حديث علي أيضا رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. وفي وصفه الخلقي يعني شكله في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك 7 سنين، يعني يكون خليفة على الناس لمدة 7 سنوات. في حديث أبي سعيد أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. جعله النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، لأنه في رواية أخرى قال: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض أو تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي يعني من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وأيضا من حديث أبي سعيد مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: يخرج في أمة المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاحا وتكثر الماشية وتكون الأمة عظيمة يعيش 7 أو 8، يعني يملك الأرض 7 سنوات أو 8 سنوات، وتكثر الماشية وتعظم الأمة وتعطى ويعطى المال، تخرج الأرض زرعها، يعني المهم أنه سيكون خير وبركة على الأمة الإسلام. هذه الأحاديث الواردة أو قل الأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي، وإن كانت هناك أحاديث كثيرة جدا وردت فيه، ولكن هذه فقط بعض الأحاديث الصحيحة. هناك أحاديث أخرى صحيحة أيضا لكن على نفس النسق في الروايات، وهناك أحاديث ضعيفة هذا الحق، يعني المهدي وردت فيه الأحاديث الصحيحة وردت فيه الأحاديث الضعيفة، بل وردت فيه الأحاديث الموضوعة، وهذه التي يتمسك بها الشيعة كما ستأتي إن شاء الله تعالى. فمرتبة أحاديث المهدي مرتبة كلها أحاديث صحيحة التي ذكرناها طبعا، وهي متواترة كما حكى غير واحد من أهل العلم هذا التواتر، وتواترها معنوي لكثرة الطرق فيها، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا أحصى بعض العلماء الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي فبلغوا 26 صحابيا، 26 صحابيا قد رووا أحاديث المهدي. وبعض العلماء عد الكتب التي أخرجت هذه الأحاديث فبلغت 36 كتابا، سبحان الله، يعني أصحاب السنن الأربعة أخرجوا له: أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وغيرهم، كل هؤلاء رووا المهدي. حتى كتب التاريخ، كتب ابن خلدون وكتب السير حتى، يعني مثلا كتب أبو نعيم الحافظ والسيوطي، كل هؤلاء حتى كتبوا عن المهدي. وقد نص على صحة حديث المهدي جمع كبير من نقاد الحديث، يعني من علماء الذين يهتموا بالتصحيح والتضعيف، الحاكم والذهبي وابو نعيم وابن العربي المالكي والإمام القرطبي وابن تيمية طبعا، وهذا المتأخرين وتلميذ ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم رحمه الله، وابن حجر السيوطي، وكثير من العلماء قد رووا هذه الأحاديث وبيّنوا الصحيح منها من الضعيف، وقوّموا المسألة لتخرج لنا صافية ناقية، وتبين لنا أن المهدي حقيقة لا خرافة، وأنه سيخرج ويملأ الأرض عدلا، وأكيد سيكون هناك للحديث بقية. نتعرف أكثر عن المهدي وماذا سيفعل ومتى سيخرج، وعقائد أهل البدع فيه، وما هي عقيدة أهل السنة والجماعة فيه، لتسلم لنا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.